والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين علم قصص بياننا يادي كنا تعذير وغشا تذكير بأيام الله نبادا بياد قرن پاك بن ايمان دهي تاكيد دا وكنا پي بن ترغيب وترغيب دا چسك ايمان پر ورينا لكا دا مخش پي مروني چه خلاف رضي سوية دو انا اصحاب کرياو لكنا صرف يو حكم من ده چه ده ثبت ده تعظيم خلاف رضي وكلا كنا آغا مصخش وصرفنا مصخش ولو بدا خلوی قرآن پاک تا هون قرآن پاک تا و طول پیغمبر دا دیکھ انکار دیکھ بس نتیجاوی والذین کذب بی آیاتنا آتا سن چی آغا تقذیب کو دیمیش آیاتی امیش آیاتینا در وزینی بلی القرآن من اهل مکہ تا چی دا مکہ والا خالق تا دا تقذیب کمین کی مکہ والا خالق تا مراد طول لی طول مکذبین دیکھو چونکہفإبدا شكرا لفاق محطبين كلا مكي ولا خالقو سنستدرجهم نأخذهم قليلا قليلا زردو چرا جمش پوري وري نسي پوري وري مجدار نون غوري درجا پا درجا بي دمجدار نسي نأخذهم قليلا قليلا دا بي مجدار نسي كلا پوري وري لج لج ودا بي دي سزوي شكرا لفاق نماني من حيث لا يعلمون اذا سي مكينا چدي بي خبر دي بي پيوجنا پروريا بي اذا سي مكينا خيب كنا عذاب پر ولي ودي بي تمموي اي بدر غزو اي سبب شلا پاغا شكنا مردول شو ډير پنيرا جنگي شكنا چاٹ پٹ مردړدل مردړدل کام کم پته کدل لفه مكي فاتح شلا تمم شو کله احساس پته نشو پشه و ام لي لهم أمهلهم عمل يوم الإملاء وأملي لهم مش بكن ديتا ديل وركوي ديتا مهلات وركوي إن كيدي متين بشاكا ديمو مكر آغا دير مضبوط تا ودير كلاك تا كيدي دلتا مراد دي كنا عذاب خو عذاب كنا خواهي بكي چه پداستري كي بدا عذاب ركوو چه دي بغر ساق نوي وخبار بنوي كنا لکا شکور کنا شکور تا چه دام لاکشی لیگ ملا لکا شویتا کنا آج ایک اکر دای خویی چه کجاری که مو خروکی ندی دی موی شکی ندی کنا آغالی ما دای نپیشنی کنا واد دی مرگ دی پر سبب شی این نکی دی متین دی اگه مو مکر آغا دیر مضبوط تا دیر کلاک تا امو چال آغا دیر مضبوط تا آغا دی نشی متولا شدیدون لای تو آکو سخت ایگه تکت نشی درلا اولم یتفکرو ما لصاحبه من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا آية دي پكر نكو يدي پهمار پا باريشه كنا پكر وصوش نكو هور نكو فيعلمو كده تفاتا ولگه جي ما لصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة كده پا ملگري پره اكنا اس قسم لوانتب نشتا جنون جنة مزده پنا جنون سرده لولين ده سب حوش بون انسان ده کنا وشب حوش بون خبر بيتكو إن هو إلا نذير مبين نذر قديم الجرا مگر كنا صفا صفا ويروين كذا بين الانذار مبين هذا لازمي ده جواب يرول ولا ده بشير هذا حچون کے مکے حال کے تک بشر سے تعلق تک نا یہ ایمان ہو نہ خود ويرول کبھی بھی کنا ويرول بھی اولم ينظر في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أولم يدروا في ملكوت السماوات أيدي بكر لكو إذن أذرنا لكنا مراد لكنا سوچ بچار المراد لكنا أيدي كان فكر لكو فبات شهيد أسمنه وذكشه ملكوت منا دي منصر دا مبالغي شهادو أيدي بكر لكو فبات شهيد أسمنه وذكشه داغا چه اوگوري ودي عبرت پر ذرب دي اوگوري كنا و یہ دیکھنا دے خدای پا خدایر ملیم کو دے خواہی قدرت را ملیم کو دے خواہی پا جلال را ملیم کو دے خواہی عظمت را ملیم کو وما خلق اللہ من شئن اتفتا پا دے ملکوت سماواتی و داغا دی فی لوندی دا وفی ما خلق اللہ من شئن و دیکھنا نظر نکو پکر نکو ペガシェチキマラパトマシアプリドクリディバヤンレマダメルシェンバヤンディゲマハラカラアラパカネラセメラマハルカプリドクリディポデシェケナディアラトラザルノコファイスディルアラクデラティサーニーワダニアティーチェダリベポンシケナファクデラティサネアボディチェベクチェダガシャイチョフレジュクラダマサンダハーカサダサマンダルカサダザングラカサダウナカサエデサネカロイドクデラカウンダオベシャケンアガダーバヘッラシェリカナエデサラカナマルシェリクニスタダブルダルマリンコウアナサンヤクナアトフタパラマラクトボネウフィウデイナルコプデシェアンエアンナホダマハプメンサクルダミルサンプシェモカダダチェパタキザラシャンダデチアンヤクナカディクタラバジルムチェケダシェケチェディアザルダルナスディアビエクサラバヤネカロバアジェロハムダガマジマナディモジャラサラディダガマネマコエカチディミシカナワザルウデカナオテムネラルデビファヤムトムクファランダセカナカペロンビミルシファヤスリルナージャハナテビロシチェダガナジャパルデダパカロコチダドニアシェカナダデハワディセイピルダカナジュレジャハタンケラジュレジャハタンケラカナミルダハシャイケナムケナティケナ、ポイドシビー、ウィスシビーケナ、オレネシティパナケリミルダパナラウナドケナ、チファナシビアビケトソダガポケダガナ、ウディネティエティソラウィチファナシャケナ、ポデコプシェプディンカーシェルシャケナ、ナホロディジャーナメタ、ネファイバーディマニベキマティアタプリウィケナ、エンデプトルカイナツェチポケカラワイ。フライトのフライヤーマリマクレイト、ヒディアマリマクレイト、キヤマティアマリマクレイト、イマミロウダワイ。ファビアイハディフィンバード、ウユミノン、ネパキンバヤンボディ、ディクランパカナバディ、イマンディロウリ。バードウェル、コラン、パキンハディスボディ、パキンカナ、バヤンボディ、ディクランパカナ、イマンディロウリカナ。チェディアウンディカナ、ディラレズ、バヤン、カナバ、アセルバヤン、チェパダボディ、タセル、ネパキリ、パディ、イマンディロウリカナ。マユリラファラハディラ、キサダスチキムカナ、タキミタリカブマラビカンエタ、ニピマーペットラシン、ニプレパクペットラシン。キムサライチャラファキウマラコ、タキミタリカファラハディラウ、エレプレスハディネプリドキリア。ワイアドルホームフィトウヤネヘミアマホン、ビリア、レフィアロリド、ワンノン、マタクレンフィアロリド。マラフェ、ウェアザルウォン、エスティナファン、パテリカディ、ジュメレムスタネフェスラ、ウォラパクディプリルディ、ヤラパクチミルディケナハランドウィエミジャン。フィトリアンヘンパレフェラサーキジカサーガダラダガルディ。ジュメラマスタネファド、マカバサータルクリラ。ウェアジャズメ、ウェアザルウォン、マラバラダ、ウェアザルウォン、アツファナラマハリマバダルファ。パテリカディアツファラ。マハディエギジュメレポネチディフェナバドロウリド。マユデリラホファラハディラ。アファラハディラホジャザワエゲモシジュメレクラシャテプラ。ダートトファジャザボンデケナ。ファラハディラファマハディジュズムシダーチュンキファジュメレスミアド。ケナファフィジュズムシダーファマハディジュズムデカモデレブミジュマウィ。ダーファドルジュラモデレケナ。ネレブミジュマウィ。マユデリキンヘチャファイトグムラボ。ファイアザーホーム、ファイアパキチビカー、アビアラパクリルディー、ポグレイシェケンチサガザラデゲディー。ヤマホニアタザルドズナタハイラン。Yes, アドゥラカニサーティアヤナムーサーハー。キアマッマサラディケケビアラパク。ナラファンマサラディケスラポス。Yes, アドゥナカトゥナスウォンコエデマキウエラハーカ。アニサーティディキアマッマトレク。アキアマトサーティマラキアマッタ。アヤナムサーチュカラビューキャンディキヤムマタムサーハムサーマズミダキャンディキヤムキャマキヤムキャラビューキャマトゥアプラグキャラビューコールインナマエルモハインダレビーコールティアディハルケタチデマタジオムサラナシュカラビューインナマエルモハバラスナイランディキャラキタタチマタタクノチュカラビューダインダレビューダレムサンガダダイレムホムサンガサチキヤマツサーオダチュカラビー、ダイレモサガネスタ。ライジェリハーレバクティハイラー、 لا يزرها لا يجني حجل لا يجني تجري او جواتورتي نبش كركوي نبير زاربي لا وقت حالات ولا زيدا نبش كركوي ذا كيامات فقلتي مدي مغرى لا بش كركوي لا بمنافيدا لا بكتفاتو فقلتي مدي مكان حيفا كروي ايشك لا باترشتي كلامك كيامات في ويكلا هذا هو الشخص الذي يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن لا تأتيكم إلا بغتة نبرسي ذا كيامات تستا مغم لو ببرا برسي نصابا برسي خجاتا چاتا باتھے مالی منوئے کہ جسا وہ كيامات کیلئے یا پر اپنکین بیاختیتا ہے مکیلئے کنا آبے ببرا سے يسألونك كأنك حسي عنها اعتنا پشتنا کو ذا كيامات متعلق كأنك حسي مبالغ في سوالي حفیہ یفادی تو ویلی شیب پساہ سرا چی چانا رکا پہ الحاق سرا پشتنا ہوکے کنا سول وینا ہوکے کنا پہ گجی بند سول وینا ہوکے کنا او خب شای وینا خسر کی یا پشتنا وینا ہوکے یا ذکنا وینا ہوکے کنا حفیہ یفا خفی منا دیر کنا پہ الحاق سرا پشتنا کوین کا یس علنو کا تولا کیمات مطلق پشتنا کو دے مکیو الہ خالکا کہ انکا حفیہ انتلکا چی شغل خبار میں تو شاہ پشتنا کریدو لیکن امات مطلعہ کرنا وہ تو تا فاتح شاہ بدا سنداز تو سا پشتنا کو کرنا کہ انکا حفیون وہ کہتا تو کرنا شب پشتنی قوین کے اہنا ہا دیکھ امات مطلعہ کرنا حتی علمتا حتی کی بہتو تا فاتح لگولی دو دس چیتا دو کرنا دس تو چیمو تا فاتح نشتا قل انما علمو عند اللہ انما علمو خبر کرنا چی دیکھ امات علم عند اللہ دے اللہ سنگا دے کرنا دے پتا موتا نشتا دا تأكيد دا غام خلفرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن أكثر خلق نبي يجي إنما علم عند الله فري خبر نبي يجي دا لا كيامات يدم الله سنغدا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ويتويت لا أملك لنفسي زني كديرا زني كشتان دي خفل زون دي پرا دي غاته أجربه جاغا نفذون ترغوصا كون ولا ضرر ني ملك ني چستان دے زون دے پر دے ضرر ادفعو کچ زون دے ضرر پیرے کا پیغمبر یہ کنا او مو سره کنا خدای اختیارات نشتا کنا اینه ف ملک ني کنا چ امو سره پلوش نہ پاوے یمو پلوش نقصان وے کنا حتا کچ خپل تا نہ پر سره سوال خپل ضرر نشتا پکولا الا ما شاء الله مگر اغه مقدار چ سمرا لا پخواشی ولو كنت اعلم الغیب وكذلك يقول لك ان يكون هناك عيبه الحباره ويقول لك ان يكون هناك عيبه الحباره ويقول لك ان هناك عيبه الحباره ويقول لك ان هناك عيبه الحباره ويقول لك ان هناك عيبه الحباره ويقول لك ان هناك عيبه الحباره ويقول لك ان هناك عيبه الحباره ويقول لك ان هناك عيبه الحباره ويقول لك ان هناك عيبه الحباره ويقول لك ان هناك عيبه الحباره آ خبرہ میں نکل اللہ آگا چاہ میں کہ چھے موتا خیر صدا ہے کنا وہ ارشادہ میں بزون بچ کولا دکا چھے پیرندرہ میں چھے دا خردہ ضرور بھی مکنہ خاصل کرا وکر دیر خیرہ لیکن لازم بطیر لکنا برہا موتا شر رو گرا سجی کنا ایشی دے انجام نہ خبار نو کنا تیجے نو خبار کنا نبی اسم مریتا روان دے پا خود بیا مکام بندے کنا کافیر آلکو کنا سمر تکلیف پا تیر کرو وغزوگو نشه بکن شکستینا ویرا غلی دی کنه یا کفار طرفنا ملگریتا کنه مرشیدی دیتا دای کنه مشترا شوا دا کنه خوشکرا شوا دا منی مشرکا چه خیر پتا اغیی بی پتا موتا نلا گیری وما بسن یسو وموتا بی تکریف نر رسیدلا که موتا کنه غیی بی پتا وای لیکن لازم بطل دا کنه تکریفات موتا رسیجی و هر کنه خیر زونتا نخذر کنه اما زمی مثلو دا کنه كذلك عيبة الخبار من فقر وغيره نكنشتيك سعداد مطر نرسل نرى تكنفات مطر نرسل لإحتراضي عنه ذ ك ر ت مو يقارب من اكل ديك سونا و دسرنا باجتناب المزار باجتناب دزر من الشدراجه زمشي مو يقارب من مكره هو كاد اصدق ان على ان نذير و بشير معنى نزل مكسر في يربين كيو بنار كفار لبرا و زر من كيو في جناب من لكنا ولكم يكم لبرتفك ايمان روري لكن هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المكان الذي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المكان الذي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المكان الذي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المكان الذي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المكان الذي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المكان الذي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المكان الذي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المكان الذي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المكان الذي يمكن ان يكون هناك اشياء ا だから、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私وجعل منها زوجها خلقا منها جعل منها خلف ردا وقالوا لك ان نفس وحدانا ادا جورا هوا هوا في ذكرى اكل قصينا في ذكرى ليسكن اليها لفرجه كان سكون حسيركو يسرى ويعرف هذه سرقنا والفتره حسيركو قامي في الغلافي فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فلما تغشى جامعها اثرك نغشى يخشي فتولت ولشي غشى من فتول تغشى كنا فتولت ولشي وداكنا بطوري كنا جماعه ولشي فلما تغشى اركتي جماعه كسرى حملت حملا حسيفا ويسكن حمل عليكم اولا نتفاوى كنا اقرر فلا كرر هم هتام فلا هو نتفطر فمرت به ولكن هذا هو المسلم الذي يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل どうやって言うと、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、だが、チェルペニーピドチェレクライズ、サンプルフォーラー。だが、ワンダハラバハマ。アラパカネカのスニアカチェディーラブダ。エレンバチスニアスリクル。Lain アテイテナスワレハナナクルネメシャーキリン。Lain アテイテナチェケチェレトミスタロクロ。ワレドンサレハン。バチャイドロクルサレハンチアカナ。レゴー。エニサビエンバロバーバチャイオカナ。サラマスニーペレクラバネダムのファイアタピジョコレナフューネメザルビミジスクルグザレナビー Lakali ケトリパラパディネアマッドネファラマアタハマスワレハンアカチャラプディテヴィルクロスワレハンマラトンサンクルジョーバチェイヴィルクロクラバレケナインサンウォジャラルウスラカでも、それが何かのことは、それが何かのことは、それが何かのことは、それが何かのことは、それが何かのことは、それが何かのことは、それが何かのことは、それが何かのことは、それが何かのことは、それが何かのことは、それが何かのことは、それが何かのことは、それが何かのことは、それが何かのことは、それが何かのことは、それが何かのことは、それが何かのことは、それが何かのことは、それが何かのことは、それが何かのことは、ジャーラルスラカー、デレクラウグドウ、デラスラカー、ハリキウグドウ。フィマアタハマペケバチシェイ、チェカー、アラファディテルクラウ。 だがな、アリアズビラジダシウルカチダバチアイカナ、ミスターブルチャロクラダ、プンキロクラダ、ヤプンキロクラダカナ、ヤフレンデナンギョロダスナ、ベタスミヤティアブルハリス、チレアブルハリスウナモード、アブルハリスダバチアイ、ウォラヤメアユクナアブルイレラ、アラキンドプシャー、チヨシカナ、ヨアブツィマガダナパクシー。アブトベダラポキーでバチアブトベネビウォレセビエスラケンフィラボディアダディウォレキダバチアブドハリソダモロダーケンアシェルファブディアクシノウバケセルフィタスミアウォケンセノミアラプシソレスマタダムディワジアスマタダムネザーピンバダピマロンフォデシェルフナセケチディグランマスミシェルフォディナレルメラカバラドウォラワサムランディスラムサムラディレクターのカラダ、カラ、ラマウェルズ、ハワー、イハウェイティダバチャイプイドショー、トワファビハイブリス、イブリスカナアガディユスピンズリポシェクルシェイ、デマランポシェクルシェイカナ、ナシャカリポウラガウロ、ウガド、ウカナイスラワドドン、エレバイバチェイデペディ、バチビエケディラブドルカナ、アブドラナモウノ、マッショー、アブイドラプイドショー、マッショー、アブドラマンプイドショー、マッショーカナ。カブラビラプリゾーカナ。バチーネプリゾーカナ。ダバチェプリゾーカナ。ベゼゲスピンジリウェトウルシェイトウルカナ。ニバチェイトウルカナ。ファカラセミアブルハリス。ケレシカチディスドウォーのウスティブシティホデリラゲリケナ。イザジャブダサイザケチェプスピンジャドウォーカチェラバチェイメカナファイパトウパイアウィカナ。ウィジャブパイリケナファノンプシタブルハリスノプシトスノメレプリサ。アブルハリスウォーナウィサカナ。ウメパイリ。ハリセイトノムガナパスモレシェイティマレカサンガハリセイトノムダアブルハリセイハリセイバンダファエンドアユーショダイビカリシブポティウムペリファサムトホベリアブルハリセイミポクシュファアシャイファクダトチャバチャイカナアガオペディズンダイショザナイポティショファカラザリカメワシシタウアメリヒンダガノムズルカンセイトンディエカナアラディアマルディワジェネウィケナエガダノルファラウケナラウルハキムダーカナファイパコダハバラハカウスマラケナオダムツナケニウィジャラウスラカアラセレケナシェルクウガザウルケナエニパノムシェアファシャルラベルボウザハイラニケナハサナトアブラディシアトムカラビンエレフォチェカナディケイヤマケナアデムカリビネケナデアブラネケケナマカリセケナアガグナガルシネホモカラビンディケナネホベデレカデアラウラデアキャトラケナコープチャーダダリカセカザラドハブハノブリケンシプダマラピリケンシアブハリスメナシトンバナケナオベアドノプリダサナドケナファデマラブナナピリハビアンカラディでパラパレスピチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをキャッチャーをダウェキアダウォダハディスカナボネトークラゴラチダハディスサイナダタミジェタクリブンディッシュアハディスカムゼリオグリディエナヨコデボダルシュワザケチダハディスモズウィダダウケアケンセハディスキリキリファタアルロアマシュクンボランドバラダラプテゲナハマディがシャリコンナチダマケハキダラサシリケビアラプケディアデブルンドバラダエアレマカダオディネマケハケディアアデモハゲタンダラジェメラスナンキャバトンディウォルジュムラトモサババトンダファタアラウチダフェプデヘラドダジュムラモサババドエイレケナシャッナファラマアタハマウレドンサレハンハルカチャラパカレーバシャイブルコカナアトゥナラハラカコムアトゥイレカナパハラカコムメディカナオウェルディハラカコムメディフセワヘダ ل ا ق ا ل ا ت ا ش ت و س ي ن ف س و ح د ا ن ا في ا ل ب ا ر ا ت ف ت ا اهبر ودي هو د ي فرا نسل ا و د ي ا ل ذ ي ذ فرا د ا ع ي د ي فرا س ل ا د و ا ل ا ق ا ل ا ت ا خلق ش ت و س ي في الكريسه انا ولاقا ذاتا شاب ولد بلاد ذكرى اتوسل شركنا ا ل ا ق ا ل ش ر ك ن ش ت ا إذا ك ا ن هناك ح ي ا ل ك ث ي ر ة ت ع ل ق ن ش ت ا ف ت ع ل م ش ك ن ه ذ ا ت ع ل ق ن ش ت ا ل ا ي ر ب ا و ل ر ك ت و ر و م ا ب ي ن ه م ا ع ت ر ا ض و ه ذ ا ك ن ا وميوش د ا ج م ل ا م و ت ر ز ا ر و ل ي ف ر م ا ت ا م ا و ل د ن صالحا دا ف ي و ش ج م ل ا م و ت ر ز ا ر و غ ل ي و ا هو الذي أ ل ا ف ك أ غ ذ ا ت ا جاتوسي ب ي د ك ر ي نفس و ح د ا ن ا ن أ ل ا ف ك و ك ا ن د ي شركنا ب ل ن د و ب ل ا د ا شركنا بلا تردا فميو ش د ا د ادم السمكه ذكر ك ل ج م ل ة بطول ج م ل ة مطرزا ايشكونا ما لا يحرق شيئا وهم يخلقون ايشكونا به في رباته ايديش الكبيده لا ترى في بدرسه ما مخلوقات لا يحرق شيئا اسا شايفه يدك ولا نشي الا فكارش يدك الذي وليم وابوت إ ذ ا شايفه يدك وهم يخلقون دي فقال لك يدك ولا شيء فلا جرى ولا شيء ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أ ن ف س ه م ينصرون وريخ ي ن م ر بوحدي اغا واصل لك ايدي برد مدات الى عبدهم فلا عبدت مدات نشي ولصورك ستقليد بروشي ولد احفظ سلام احفظ مدات كرلاشي بمنعها شريك انا مالكو ممن يجعلنا اراد المسون جديد التكليف ارادوكو اذا بطلت جسيك التكليف ارادوكو كان اذن مالكو دار وصل لدي من كثر او غير لك متولك سايكنا فلاتي من الوالك سايكتر يلك سايك اذن الشمالك ولا دار من المخلوق انا سرنجي خايف شجريو اتفاهم التكليف توبيس فردا وان تدعو بالهدى لا يتبعوكم وكذا بطلت سربيلي سايكنا هدايات فتراتون داتوس اتبغت اتوس اتبعت شكلها فتوس تنشيط شكلها لا يتبعوكم بالتردين ولا يتبعوكم فتحذروا لدى سواء عليكم فتوس من البربردو ادعوتم ممكتوسير بريسا ادي هداتا ام انتم ساعتم سامتون يتوسيك كافي سكنه فليبن اسعى صار نكيري يتوسيك في سديه بروكنا لا يتبعوه دي بالهدف اتباعه نكور لعدم سماعهم ورمنا الغريبون نويني نورمي نطلعيش نحيس حركات سبشه دا ذكرة بطون دي اسلامي كنا مزمت تاكنا واغا چكيم دا ولياوي كنا پوجا پاتكو ويا كنا دي فرشتية سيكونس بازتو كنا ايغي پميرا طريقه بل ترديد سوا دا ان الذين تدهون من دون الله بعض امثالكم اغا چطو سي بدت كستا تابوبنا دالا پکنا مسوا عباد امثالكم داغا بنگون دي مملوك تي تو سي پرشان خدا يول ندي فدوم تو سي روبل استا فني سجيب لكم بدريج تو سي چکنا اجاباتو کو تو سي جوب دير کو کچه ركنا فده بود قدير روی ان كنتم صادقين في ان عالتن قطو درشي تلا الهادي خدا يون دي سما بينا حياتا وجههم وفضل عبدي مريم بيا بيان كل كنا نهايات ديال معبدون وجود او بل كده دي عبدين بيحتري فده يقول لبديسة وطوصاوي تشخيشتا كنا فده يحفر اخدئو لنا فقال فرماي هذا يحفر اخدئو دي كنا اخدئو لوجود بيانوي على هم ارجلون يمشون بها ايا دي كنا فشتا چه پخشبون دي دريمي ام لهم ايدن ام ولكده هذا پنا دي بل اثرا だから、フレーズは、ロシアのレジャー。あやりかな、ロシアスタ。ジャマディエド。よくて、そんなに、ハイチェファルセブンで、いけない、ウルクレシー。アムロアユン、ブルカヤリケン、ステルゲスタ。よくて、そんなに、チェファルゲブディワタリニ。アムロアザン、ヤディケン、チェタ、ヘジナスタ。よくて、そんなに、ハイチェファルゲブディワリ。だと、レシーズ、パハム、ディン、カーディパラダ。ني لوستا ي ف ش ت ا ت و خ ذ و ا سبشتا ا ل ي س ا ل م س ل م ن ذلك يوحيك ل س ن ل ر ي مما هو لكم إ غ ن ا كي توسفتا فكيف تعبدونهم أ ن ت م و أ ن ت م أ ت م حل منهم ا ل ي حالك س ر ن ج بس كسالك توسفدين حكنا بهتريسا لهم توسنا كتاري و ل ت ه ز ر ا ك ا ك م ت و ي ت ي مرتا ش ح ف ل شريكون ا ر و ب ل ي س ا امو هلاك ت ي قرى امو مرد قرى سم اكيدوني ش ع ر ب ز ي بمو دي پر مكر جور كسا فلا تنظروني موتا محلق مارو كي وشتاكنا قدا خلير شسوكنا واقص وخير خير وي فلا تنظرتم هلون ف إ ن ي لاو بالي بكم زرتو سي پروالكا ان ولي الله امو دوس الله پكتا ي ت و ل ي امو دي چاركن آغا بيري امو كنسا سلوكو اختيارات دي پنور شدي الله دي آغا سلائي پكم نظر كتابا چه قرآ پاكي نظر کردا وهو يتبند الصالحين وهذا لكو خالكي كنا اي حفاظاتكو كنا اي توليكو يحفظو نك خالك آغا خواهي پكر خيري والذين تدهون من دونه آم عبدون چه دالا پكنا ما سواكو سي بدر كسا لا يستطيعون نسركم او تس مدد نشكرائي بل كتو سي مدد واسم لاري ولا انفسهم ينصرون وانا دحفرين ذيكنا مدد قائشي اي يقاب انك فكيف يبالي بهم كنا بلاتي عجزه خدير بزفر ووسطكنا جبوز الوار خدير كاشي على محافظه ممكن سيدنا كذا ويقول خدير شكرا اسانشتا وانت دوم كاشي تزاغ بطون روبيل الهدى هدياتا لا يسمعوا ديكرا ووربنا وتراهم يدرون اليكا وتبي بنا دغ بطون داسنام ابي مرا اتو بطلبوا لبدربوري エユカビノカカナダレ、トテモハモフィレカカティンカカナ、ストリアルジュリビュー、ヒナジュリカナ、チョウトウデルキリカダモコシカナ、ウォームライズウデイビニナ、ホデルアフワ、アフエフィアカヤフィマラカナ、マフィアフィアカ、アイルウスラ、アガソナ、メンアハラキナス、アハラキ、アハラキナ、トサラキカ、ハキマナメンカウイコ、ジャラコ、カンゼルコ、バダラディルコ、フラッカ。ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك ا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちエンヤスレッカー、カチェティアラウレ、ハマオメルタビー、エグシナチキムシュタアマスワダ、アデサバウォタハモウデアフェ、エデタラウレサラプニュアラウィンキャラウレ、ファスタエズビラデパナパラサウラ、アウズビラタラワ、ジョワブディサタ、ジャザド、オジョワブディアマルマウズタ、ファスタエズビラ、パラサラパナウラビビビシュキャラ、エヤファウウウアンカラビズナデファブガナ。カトトウサデラガラ、オーディレクトジズバデラガナ、オーディレクトジズバデラガナ、オーディレクトジズバデラガナ、ジャラトアミシャレプラウズウカンバデラディレクトガナ。カナシュサレクトアレミキリタハモラウデサプラウデ、ビアパラサラパラウダ、アラベカナアガ、エトラダフォコダフェトン。エンドウサミヨン、レカウラカトトラクワレリンガレカナ、ウアリムビルフィン、フォトレカナ、アファレブンハバダ。ان الذين تكو اقصون جاكنا فريسكا دا سيكما تكيوندي ايه دا حسنتا اذا مسهم تايفون اذا مسهم اصابهم تايفون هل كانت ليتكنا يخيالوا يرقشي نوتا تويفون ولا اذا مسهم تويفون وفكرات تويفون ايه شيء علم بهم سيحفظ ديبولر نظيرشي من الشيطان ايه شيطاننا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان